بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجا الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ لا تنفع الشفاعه إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله. أسلفنا فيما مضى من البحث بالأمس أن الشفاعة الفيضية التي هي عبارة عن ضم كرامة أولياء الله عز وجل إلى لطف الله عز وجل في إفاضة الخير على العباد في الدنيا والآخرة، مقررة في أصل الشريعة، وأن علماء المسلمين على اختلاف مدارسهم قرروها، بل نقلنا عن ابن تيمية أنه قال أنها ثابتة بالإجماع والتواتر، وأن منكر الشفاعة من حيث المبدأ كافر عند ابن تيمية. إذن أين موضع الخلاف؟ موضع الخلاف في جهة نص عليها ابن تيمية وكذلك تابعه محمد بن عبد الوهاب، من أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب من ضروب الشرك. انتبه جيدا للموضوع حتى لا يختلط عليك، حيث أن الشفاعة من حيث المبدأ قلنا بأنها مسلمة لا نقاش فيها. إذن النقاش أين؟ النقاش في خصوص طلب الشفاعة، حينما تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله أو من بقية أولياء الله من الشفعاء، طلب الشفاعة يعد عند ابن تيمية ومن تبعه ضربا من ضروب الشرك. ليش؟ أولا يقول بأن الله عز وجل حصر الدعاء بذاته المقدسة، لأن الدعاء نوع من العبادة ولا يجوز أن يكون لغير الله عز وجل، لأن العبادة مختصة بالله تبارك وتعالى. فلا تدعو مع الله أحدا. هذه من جهة، ومن جهة أخرى يقول ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. القرآن الكريم في البداية قالوا ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، بقرين في السياق يعني المستكبر عن دعائي يدخل جهنم داخرا صاغرا يعني. طب النتيجة، الآية اعتبرت الدعاء ضربا من ضروب العبادة. فإذا كان كذلك، إذا طلبوا الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بقية أولياء الله دعاء لغير الله، وقد نهى القرآن عن الدعاء لغير الله، وقد نهى عن دعاء غير الله دعوة غير الله، لأنه عبادة والعبادة لا تجوز إلا لله. هذا ملخص الدليل الأول لابن تيمية على أن طلب الشفاعة من الرسول شرك. انتبه لذلك. أولا القرآن الكريم حينما قال فلا تدعوا مع الله إلها فلا تدعوا مع الله أحدا، مقصود هنا من الدعوة والدعاء ما هو؟ الآية الكريمة في منطوقها واضحة وصريحة جدا أن المقصود هنا بالدعاء دعاء الألوهية. انتبه لي، الآية ما قالت فلا تدعوا أحدا، قالت فلا تدعوا مع الله، يعني أن الذي يدعى كإله من هو؟ كإله والله عز وجل، ولا يدعى بعنوان الألوهية والربوبية إلا الله تعالى. فإذا دعي غير الله بعنوان الألوهية هذا شرك قطعا، هذا كلام. فالآية الكريمة ناظرة إلى الدعاء دعوة غير الله بعنوان الألوهية، يعني دعاء العبادة. مثل من مثلا افرض المشركون كانوا يقولون هكذا كما وصفهم القرآن، يقولون كما حكى القرآن عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انتبه زين، يعني الآية الكريمة تريد أن تعتبر هذا النوع من الدعوة للأصنام للأوثان المقرونة بعبادة الأوثان، هذا تعتبر عبادة، النوع من الدعاء عبادة لأن مقرون بعبادة الوثن بعبادة الصنم بعنوان الألوهية، هذا عبادة بالتأكيد. فمن هنا القرآن الكريم يندد بهم يوم القيامة يقول وما نرى معكم شفعاءكم، لكن أي شفعاء؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، هؤلاء الذين أشركتموهم لله عز وجل في الألوهية لا نراهم معكم. فالقرآن ندد بالشفاعة الشركية، يعني واحد يجي يطلب الشفاعة من الصنم بعنوان أن الصنم معبود، لهذا الشرك بالتأكيد. أما مجرد طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار وجاهته عند الله، لأن الرسول وجيه عند الله عز وجل كريم عند الله عز وجل، لا بعنوان عبادة النبي بعنوان أن النبي إله، هذا ما فيه أي شبه ولا إشكال. وسيأتينا بعد قليل إن شاء الله بعد إكمال الإجابة على هذا الدليل أو على هذه الشبهة نماذج إن شاء الله من القرآن الكريم من الكتاب والسنة الصحيحة على أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله أمر صحيح ولا إشكال فيه. إذن الآية الكريمة تتحدث عن أي مجال لما تقول فلا تدعو مع الله أحدا، لا تريد مطلق دعوة غير الله، وإلا لو كان مطلق دعوة غير الله عبادة معنى ذلك أن الحديث النبوي الذي يقول من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم، معنى هذا الحديث يصير خطأ. ليش؟ لأنه هذا ينادي شي يصيح، يصيح يا للمسلمين، هذا دعاء أو لا؟ يدعو المسلمين أو لا؟ نعم دعاء ودعوة، يستغيث بالمسلمين أنجدوني أسعفوني أعينوني. فبالنتيجة هذا إذا كان استغاثة شركا ليس جديرا أن يلبى، ما لازم بعد تلبي دعوته بشكل. فعليمن الحديث يقول أنه من سمعه يستغيث ويصيح على المسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، معنى تقطيعة الحديث. نحن الآن في حياتنا العملية ما واحد يدعو الآخر ينادي يا فلان أعني على المسألة الفلانية مثلا، يعني هذا أمر وجداني، هذا ما ممكن التنكر إليه، من أبده البديهيات في وجود الإنسان وفي حياة الإنسان الواحد يدعو الآخر. لو كانت دعوة شخص لآخر شركا معنى ذلك ما تستبقي مسلما إطلاقا، معنى ما ممكن أن تحصل لك مسلم على الإطلاق، الكل كل من على سطح الأرض راح يصيرون مشركين. مشركين الدعوة إنما تكون دعوة غير الله إنما تكون شركا فيما إذا اقترنت بالألوهية، إذا اقترنت بالعبودية. والحقيقة هو الذي أوقع ورط ابن تيمية في هذه العويصة تعريفا للعبادة. هم يعرفون العبادة بمطلق الخضوع، العبادة يعرفوها بمطلق الخضوع والانقياد، وهذا غلط، لأن الله عز وجل مثلا أمرنا أن نخضع لولي الأمر الشرعي لرسول الله صلى الله عليه وآله. لو كانت مجرد عملية الخضوع عبادة ما كان يقع هذا المعنى، ما كان الشارع يقول لي اخضع لرسول الله صلى الله عليه وآله. الخضوع أمر وجداني، المولى يخضع لسيده، خضوع إلى ما يعتبر عبادة. ليش؟ لأنه مجرد انقياد لأوامره في حدود الشارع حسب ما أمر الله عز وجل، ما يعتبر عبادة. خضوع المرأة لزوجها في شؤون القيمومة وأمور الزوجية ما يعتبر عبادة، لأنه ما تتخذ ربا من دون الله عز وجل. الخضوع إنما يكون عبادة إذا اقترن بقصد الألوهية، نعم عندئذ يكون عبادة وإلا لا يكون عبادة. فإذا العبادة في مفهومها الحقيقي هي الخضوع مقرونا بقصد الألوهية. فحينما تدعو رسول الله صلى الله عليه وآله تقول له يا رسول الله خذ بيدي أنت بعد الله معتمدي مثلا، أنت ما تريد في هذا المقام أن تتخذ من رسول الله إلها معبودا من دون الله، وإنما تطلب من الرسول أن يتوسل إلى الله عز وجل بجاهه عنده، لأن له جاها. وكما جاء في الحديث المتفق عليه بين الفريقين يقول ليس في يوم القيامة أحد أوجه من محمد صلى الله عليه وسلم. أشيل إلى الله عز وجل. القرآن الكريم علمنا قال وابتغوا إليه الوسيلة، وهذا صريح. الوسيلة افرض قسمي فسر الوسيلة بالقرآن، يقول الوسيلة القرآن المقصود به. بالنتيجة انت توسلت بمخلوق الله الى الله، القرآن مخلوق لله مش كيف، القرآن مخلوق لله تبارك وتعالى. طبعا القرآن كنص مخلوق لله، اما كمعلومات هي في علم الله الازلي ليست حادثة. نص القرآن مخلوق لله، انت تتمسك بنص القرآن الكريم تتوسل به الى الله، بعد تتوسل بطاعة الله، الطاعة امر مخلوق وشكل، تتوسل الى الله، تتوسل بفعل الخير الى الله. النتيجة هذا ما في اشكال، الاشكال انما يكون فيما اذا الانسان توسل بشيء بعنوان انه معبود من دون الله، ذاك الوقت تصير عبادة. فاذا فلا تدعو مع الله احدا، المراد به يعني لا تتخذ معبودا من دون الله، لا تدعو الها من دون الله عز وجل، لا تشرك بالله مع الله، لا تدعو الها اخر كما جاء في آية اخرى في سورة الاسراء لعله، فلا تدعو مع الله الها اخر فتقعد مذموما الى اخر الآية الكريمة. ذيك الآية شارحة لهذه الآية. فاذا ليس مطلق دعوة غير الله عز وجل يعتبر غربا من ضروب العبادة، وانما اذا اقترن بقصد الالوهية. طيب على مستوى القرآن الكريم، القرآن يؤيد طلب الشفاعة من الاولياء ومن سيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله ام لا؟ وكذلك على مستوى السنة الشريفة، سنة شريفة تؤيد ذلك، فيها ما يقرر ذلك ام لا؟ اولا القرآن الكريم حينما يعرض لهذا الموضوع يعرض له بعدة لهجات. شو مثلا من اللهجات؟ يقول ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الى اخر الآية. الآية الكريمة شو تقرر؟ يقول يا ليتهم في مقام الحظ والحث والدفع تدفعهم، تقولهم لولا انكم لما ظلمتم انفسكم لو ذهبتم الى رسول الله لماذا قعدتم عن الذهاب اليه؟ لو ذهبتم الى رسول الله صلى الله عليه واله فاستغفرتم الله واستغفر لكم الرسول. خاطب الايه بهذا المعنى، فان الايه الكريمه بها حد اكيد على الذهاب الى رسول الله صلى الله عليه واله والاستغفار عنده وطلب ان يستغفر، لان واستغفر لهم الرسول، الرسول شو كنت يستغفر لهم؟ طبيعي حينما يطلع يجي هذا الانسان العاصي يقول له يا رسول الله لقد اذنبت، سل من الله ان يغفر لي، فيستغفر له رسول الله. وشكل فبالنتيجه الايه هي تحث على قصد النبي وطلب الشفاعة. طبيعي الاستغفار نوع من نتيجة من الاستشفاع برسول الله، لما تطلب من الرسول الاستغفار معناته تشفع بالنبي صلى الله عليه وآله، فالآية الكريمة صريحة في طلب الاستشفاع من الرسول. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، كما في قصة أولاد يوسف أولاد يعقوب، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. لاحظ طلب صريح للشفاعة، طلب الاستغفار استشفاع بالنتيجة، طلب شفاعة. بينت بالامس ان الشفاعة لا تختص بالآخرة، الشفاعة هي عبارة عن طلب فيض الله عز وجل بواسطة كرامة كل من اولياء الله سواء في الدنيا او في الآخرة بلا فرق. قال يا أبانا استغفر لنا، يعقوب عليه السلام ما أنكر ذلك، قال سوف أستغفر لكم ربي. ولو كان شركا ما كان يسوغ ليعقوب أنه يقرر ذلك، لكان يرفض ذلك. القرآن الكريم حينما الحقيقة تلحظ آياته في مختلف المقامات تجد أنه يقرر هذه الحقيقة بكل وضوح. السنة الشريفة فيها ما يدل على ذلك، الحقيقة الأحاديث في ذلك كثيرة، ولعل المقام يطول لو أستوعب كل ما ورد في هذا المعنى، لكن أروي لك جملة من الدلائل ومن الأحاديث التي نص عليها علماء الحديث في طلب الاستشفاع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا يروي الترمذي صاحب الصحيح يروي عن أنس بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه وآله، أنس يسأل النبي يقول له يا رسول الله أقوال القيامة عظيمة كما حكى الله وكما سمعنا منك، أنا يوم القيامة إذا جئت إلى عرصات القيامة أين أطلبك حتى تشفع لي عند ربك؟ أنا أين أطلبك؟ عبارة الترمذي عن أنس هكذا، قال أين أطلبك؟ يطلب النبي أنس لأي شيء يطلبه؟ يطلب منه شفاعة أليس كذلك؟ قال أين أطلبك؟ قال تجدني، روايات هنا مختلفة أقرأ حسب هذا النص الذي ظفرت به، قال تجدني عند الحوض، قال فإن لم ألقك هناك أين ألقاك؟ قال تجدني على الصراط، قال فإن لم ألقك هناك قال تلقني عند الميزان. هذه رواية تروي الترمذي، أطول منها يروي علماء الإمامية عن الصديقة الزهراء سلام الله عليها أنها لما سمعت أهوال القيامة من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله قالت أبا أين أطلبك؟ قال بني أطلبيني عند شفير جهنم حسب الرواية. ماذا تصنع يا رسول الله؟ قال أمنع النار عمن تنالهم شفاعتي. بالتفت الرسول يكون بمقربة من جهنم حتى يمنع النار عمن تنالهم شفاعة الرسول. قالت فإن لم ألقك قال صلى الله عليه وآله فعند الميزان، فإن لم ألقك قال عند الصراط، فإن لم أجدك عند الحوض، فإن لم أجدك عند باب الجنة ساجدا. انتبه، ساجدا اقول اي رب امتي امتي، وابقى ساجدا حتى يأتي النداء يا محمد ارفع رأسك صلى الله عليه وسلم واشفع تشفع. انتبه جيدا، هذا نص يرويه علماء الإمامية. بغض النظر عن بعض الملاحظات في توجيه النص، لكن أصل المطلب مقرر عند الفريقين. يكفيك بالنسبة للطرف الآخر ما رواه الترمذي. الترمذي صريحة رواية عن أنس بن مالك، أن أنس يسأل الرسول يقول له أنا أين أطلبك حتى تشفع لي يا رسول الله؟ قال أطلبني في هذه المواضع حتى أشفع لك. بعد الطبراني يروي والبيهقي في السنن بطريقين، يقول أنه عثمان بن حنيف الأنصاري، هذه القصة يرويها الطبراني عن عثمان بن حنيف. عثمان بن حنيف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، من الأجلاء. قصة وقعت في زمن الخليفة الثالث عثمان. يقول أن رجلا من الصحابة أو من المسلمين كان عنده مشكلة، عنده قضاء حاجة عند الخليفة الثالث، وكانت مستعصية، فجاء إلى عثمان بن حنيف قال له دلني على طريق حتى تقضى بها حاجة، كان عندي حاجة عند هذا الرجل وإلى الآن مستعصية، فهل لك في طريقة حتى تقضى حاجتي؟ لأن أنا طريقتي هذه، نعلمك هذه الطريقة، أن تذهب وتتوضأ وتقول اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، ثم قل يا نبي الرحمة اشفع لي عند ربك في قضاء حاجتي فإنها تقضى إن شاء الله. بالفعل ذهب هذا الرجل، صنع ذلك، دعا بهذا الدعاء، ثم أقبل يسأل عثمان بن حنين، يقول له ليش انت كلمت الخليفة في موضوعي؟ قال له خير إن شاء الله، قال له قضيت حاجتي الحمد لله، الله سهل، انت كلمت صرت واقفة في الموضوع؟ قال لا والله، ليس في البين إلا هذا الدعاء اللي علمتك أنا، إذا كان بركة وخير من الدعاء. قال له وأنى لك هذا الدعاء؟ قال هذا الدعاء سمعته من فم النبي صلى الله عليه وآله، يعلمه رجلا أعمى. قصة الأعمى أمس مرت عليكم، من هنا تتصل الحلقة بذلك الحلقة من الحديث، يكمل الحديث عليكم حديث عثمان بن حنين. أصل القصة التي قصصتها عليكم بالأمس، كيف أن الأعمى علمه رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الدعاء، يا نبي الرحمة اشفع لي عند ربك في قضاء حاجتي. الرسول علمه ذلك أو رد علي بصري، النتيجة فعاد الرجل وقد عاد إليه بصره. وهذا المعنى عثمان بن حنيف يقول أنا بالنسبة لي كانت قضية يعني مشهود، أنا شاهد عيان في الموضوع، رأيت كيف أن الرسول علم هذا الرجل هذا الدعاء وأرجع الله إليه بصره، فأنا علمتك ما سمعته من رسول الله. هذا الدعاء النبي بصريح قول الطبراني والبيهقي، النبي علم لذلك الرجل، وهو يا نبي الرحمة اشفع لي عند ربك في قضاء حاجتي. اذا يظهر طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وآله لا شك ولا اشكال فيه. الحلبي في السيرة الحلبية يقول ان رجلا من حمير من التبابعة، التبابعة ملوك اليمن، ان رجلا من حمير سمع من بعض المتخصصين في الأديان أن رسولا سيبعث في المنطقة اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فاشتاق إلى رؤية رسول الله، وكان عنده مقدمات حنيفية ذاك الرجل، اشتاق أن يدرك عصر النبي، كتب رسالة إلى أحد أصحابه أو أحد أقربائه، قال إن أدركت هذا الرسول فبها ونعمت أشكر الله على ذلك، وإن لم أدركه فسلمه هذه الرسالة. يقول الحلبي صاحب السيرة ما قال الرجل قبل أن يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وآله، فجاء ذلك الوصي اللي وصاه حمل الرسالة، جاء بالرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول فضل الرسالة قرأها، وإذا وردت فيها هذه العبارة بعد عبارات أخرى وردت هذه العبارة، يخاطب الرسول يقول له إن لم أدرك، إذا ما أدركت عهدك، فكن لي شفيعا عند الله عز وجل يا رسول الله. هذا المعنى أيضا يروي الحلبي، وهذا طلب شفاعة من الرسول بصريح العبارة. كذلك مثلا ما رواه زين دحلان عن مصادر الجمهور عن رجل اسمه سواد بن قارن من الأدباء. هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله أعلن إسلامه وخاطب الرسول بقصيدة، يقول في قصيدته: وأشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائل، وأنك أدنى المرسلين وسيلة، يعني أقرب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطائب، فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل، وإن كان فيما فيه شيب الذوائب، وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارن. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يسمع وأقره، قرره على ذلك، ما استنكر الرسول، يقول لك كل شفيعا، طلب شفاعة صريح. أعرابي هذا ينقل عنه صاحب زيارة القبور من علماء من الجمهور، يروي عنها الرواية، يقول دخل على النبي وقد اشتد به وبقومه الفقر، مرت بهم أزمة اقتصادية، فدخل يخاطب رسول الله، يقول له: يا رسول الله، لقد جهد الحال، اشتدت بنا الحال، وجاع العيال، وهلك المال، وإنا مستشفعون بك على الله، انتبه لتعبيره، ومستشفعون بالله عليك. يقول فقال له رسول الله، والغريب الرواية يتمسك بها بعضهم مثل ابن تيمية على أن طلب الشفاعة من الرسول شرك. الآن أنت انتبه للرواية، راح نستدل بها على العكس، على أن طلب الشفاعة ليس شركا، انتبه للتعبير. قال الأعرابي للرسول، قال: إنا مستشفعون بك على الله ومستشفعون بالله عليك. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك، إن الله عز وجل لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. انتبه، النبي استنكر ماذا؟ الأعرابي عبر، قال: نستشفع بك على الله، يعني أنت وسيلتنا إلى الله، واضح؟ ونستشفع بالله عليك، يعني نتوسل بالله إليك، مو شكل؟ يعني عند صيغتي الرسول أنكر صيغة وأقر صيغة، قال: لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، الله عز وجل ما يكون هو وسيلة إلى أحد من خلقه، لا، إنما يتوسل بأوليائه إلى الثياب، صحيح. فالنبي أقر صياغة وأنكر صياغة، مستشفعون بالله عليك، هذا أنكر الرسول، مستشفعون بك على الله، أقره الرسول. فإذا ما ذكره محمد بن عبد الوهاب في هذا المجال باطل، ويستدل بها الرواية من الأدلة، يقول طلب الشفاعة شرك لأنه الرسول أنكر على الرجل، لا، بالعكس، الرسول أقر الصيغة الصحيحة وأنكر الصيغة الباطلة. بعد ذلك الزرقاني في شرح المواهب لما يمر في باب قضاء الحوائج يقول: استحب أن يقول القائل: يا نبي الرحمة، أستشفع بك إلى الله في قضاء حاجتي، من قال ذلك استجيبت له. أكثر من ذلك في خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون أنه دخل فلان، في روايات الإمامية دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن يوضع الجثمان الشريف، جثمان النبي صلى الله عليه وآله السرير، يقول دخل لك استجيبت له. أكثر من ذلك في خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرون أنه دخل فلان، في روايات الإمامية دخل أمير المؤمنين سلام الله عليه قبل أن يوضع الجثمان الشريف، جثمان النبي صلى الله عليه وآله السرير، يقول دخل في روايات جماعة، دخل فلان، في روايات الإمامية دخل علي عليه السلام واستقبل الجثمان الطاهر، قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا، اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك. كلهم ذكروا هذا. طيب اذكرنا عند ربك ماذا يعني؟ طلب شفاعة مو شكل، يعني يطلب من الرسول صلى الله عليه وآله أن يشفع في أدب الزيارة الذي ذكره جمهور المسلمين. يقول لما تزور النبي قل له يا رسول الله إنا جئنا إليك لقضاء حقك والاستشفاع بك إلى الله فاستغفر لنا واشفع لنا. هذه عبارتهم صاحب البحر الزخار وغير صاحب البحر الزخار لما يبينون أدب الزيارة يذكرون هذا المعنى. فإذا من حيث المبدأ السنة الشريفة اتأكد على أن طلب الشفاعة لا يعتبر شركا، وكذلك القرآن الكريم لا يعتبره شركا. الدليل الآخر اللي استدل به ابن تيمية على بطلان طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وآله، قال بأنه طلب الشفاعة من الرسول والرسول ميت هذا في الحقيقة مخالفة للقرآن الكريم. القرآن الكريم يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء وشكل. فإذا في هذا المقام يقول أنت لما تجي للميت تطلب منه أن يشفع لك، تقول له يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، كأنك تتحدى القرآن. هذا ميت، وإذا ميت ما المفروض أنه يسمع الدعاء؟ هذا من عجائب الأمور الغريب. هذا يتكلم شخص يدعي بأنه مسلم يقول أنه الميت لا يسمع الدعاء، وبالتالي ما يصح طلب الشفاعة من الرسول لأنه ميت، وإلى آخر هذا الكلام. يعني هذا الكلام لو يتكلم به إنسان مثلا غير مسلم، إنسان مادي لا يعتقد بوجود الله، ربما يعني يقال أن هذا مبني على شبهة عنده فرضه. أما الإنسان المسلم المفروض من أوضح الواضحات عنده كما قرر العلماء في باب الفلسفة في باب الكلام والعقائد أن الروح لا تقبل الموت إطلاقا. الروح لا تموت، الموت ليس إلا فراق الروح للجسد. الموت لا يعني تلاشي الروح واضمحلال الروح، فصل بين الروح والجسد فقط وفقط. الروح خالدة، الروح ليست من جنس ما يموت كما قرروا ذلك بأدلة مبسوطة في محلها، ولعلي أعرض لذلك إن شاء الله في فرصة لاحقة. على العموم من مسلمات المسلمين أنه الروح خالدة لا تقبل الفناء، لا تقبل التلاشي. هذه نقطة. نقطة ثانية، القرآن الكريم يفترض للرسول صلى الله عليه وآله وظيفة الإشراف على أمته حيا وميتا. انتبه زين، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شهيدا على من يعني؟ شأن بعض المفسرين يقول على هؤلاء يعني على الأنبياء الآخرين. المقصود بالشهيد هنا الرقيب المشرف على المسيرة الإسلامية، ويفسر بالأنبياء. يعني مثلا شهيد على أمة نوح نوح، الشهيد على أمة موسى موسى، الشهيد على أمة عيسى عيسى، الشهيد على أمة محمد محمد صلى الله عليه وسلم. شهيد المشرف على المسير. الله عز وجل يقول لنأتي بك على هؤلاء شهيدا. بعضهم يفسر الشهادة شهادة على الأنبياء وأممهم، هذا المعنى إذا هضم صعب عليك تأخذ بالقدر المتيقن قطعا أن الرسول صلى الله عليه وآله يشهد على أمته. إذا ما يشهد على الأنبياء السابقين وأممه قطعا حد الأدنى أنه يشهد على أمته. وشكل هل تجوز الشهادة بدون حضور وبدون إشراف وإطلاع مباشر؟ هل يمكن الشهادة؟ يمكن لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يأتي يوم القيامة ويقول يا رب أشهد على أمتي أنها صنعت كيت وكيت وكيت، سوت المشروع الرباني الفلاني واتآمرت المؤامرة الفلانية وقامت بالحرب الفلانية وقتلت ولدي الحسين سلام الله عليه مثلا. يعني هذه الأحداث اللي مرت في تاريخ الأمة في تاريخ المسيرة بيشهد عليها رسول الله بصريح القرآن. والرسول ما يشهد على أمته في حياته، لا، شهادة ثابتة باتفاق المسلمين باتفاق المفسرين، الشهادة ثابتة لرسول الله يشهد على إشرافه المباشر الحضوري في جميع مراحل المسيرة الإسلامية حتى تقوم الساعة. زين كيف يشهد النبي على ما حدث بعد وفاته؟ شلون يشهد عليه؟ لابد ان يكون هنالك حضور لرسول الله. طيب كيف يكون الحضور؟ الحضور الجسدي طبعا لا، لانه بالفعل الرسول ميت بمعنى انفكاك روحه المقدسة عن جسده الشريف. اذا ما المقصود بحضور رسول الله؟ قطعا حضور الروح بالتأكيد. فاذا ما تقوله الادلة الشرعية من انه روح رسول الله صلى الله عليه وآله مشرفة ومطلعة، هذا امر حقيقي. وما تنقله النصوص من انه يمكن ان تكون مثلا ارواح اهل الكساء سلام الله عليهم، يعني ان يكون لها حضور والها شهود في بعض المحاضر الدينية مثلا، في بعض المناسبات الدينية، هذا ليس بالامر الغريب. يعني هنالك من هم دون اولياء الله في المرتبة. الانسان العادي كما جاء في الرواية انه اذا مات ابن ادم او ان ارواح الموتى تأتي في ليالي الجمعات تقف عند شرفات بيوت اهلها، فان رأتهم بخير فرحت وان رأتهم بشار حزنت. هذه رواياتنا نحن المسلمين. من الفريقين تروي ان ارواح الموتى تقف على شرفات البيوت وتطلع على حال اهلها، فضلا عما يرويه حب العرني من عرينة صاحب امير المؤمنين سلام الله عليه، يقول صحبت امير المؤمنين عليا عليه السلام الى جبانة الكوفة المقبرة، فاطال الوقوف، قلت له سيدي دعني افرش لك ردائي، قال لا يا حب ان هي الا مزاحمة مؤمن او محادثة مؤمن. قلت سيدي لمن تحادث؟ انها قبور خالية ليس فيها انسان حتى تحدث. قال لو كشف لك عن غطاء بصرك لرأيتهم حلقا حلقا حول القبور. منتبه جيدا. اكثر من هذا، اذا هذا ما يقنعك، جميع ارباب السير في قصة بدر يروون ان الرسول صلى الله عليه وآله بعد ان وضعت الحرب اوزارها وقف عند قليب بدر عند البئر الذي وضعت فيه الجثث، جثث قتلى المشركين، يقول وخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله، خاطب القتلى من المشركين، قال يا أمية بن خلف، يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، لقد وجدتما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ التفت لأحد الحاضرين يقول له وهل سمعوك يا رسول الله؟ إنك لا تسمع الموتى. قال له لستم بأسمع منهم. يعني ما معلوم أنت أشد سمعا منه، أنت قد تشغلك شواغل الجسد، لأن الروح وهي متأطرة بإطار الجسد، سجينة الجسد، إذا خرجت من الجسد تنطلق قدراتها تكون أوسع وأقوى. لستم بأسمع منهم ولو أذن لهم في الجواب لأجاب. هذا كل أصحاب السير يرويه. لما ترجع إلى واقعة بدر يرصون على هذا المعنى. ونظيره حدث لأمير المؤمنين سلام الله عليه في موقعة الجمل، أيضا خاطب أهل الجمل بهذا الخطاب ووجه إلى نفس السؤال وأجاب بنفس الجواب. إذا من حيث المبدأ الروح كونها خالدة، كونها لا تقبل الفناء والتلاشي، أمر مسلم، هذه كلام نحن كمسلمين نعتقد بذلك، من جهة الفلسفة قائمة على ذلك والعقيدة قائمة على ذلك، فلاسفة قرروا ذلك بأدلة، وكذلك عقيدتنا أدلتنا الشرعية النصوص الدينية قائمة على هذا المعنى. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة أن القرآن الكريم حينما قال إنك لا تسمع الموتى، ما المقصود هنا بقوله لا تسمع الموتى؟ السماع باللغة، انتبه زين، مرة يطلق السماع على السماع العادي، يعني على أن يقرأ الصوت سمعك، حينما يقرأ الصوت سمعك شو تقول؟ اسمعت، مش كده؟ ومرة المقصود بالسماع ترتيب الأثر، انتبه لي زين، شلون ترتيب الأثر؟ يعني أنت الآن مثلا تقرأ في لغة القانون يقال أنه لا تسمع الدعوة الفلانية، مش كده عندنا الآن بالفقه وفي القانون، هذا اصطلاح قديم مو جديد، من القديم يقال الدعوة الفلانية تسمع والدعوة الفلانية لا تسمع. ما المقصود لا تسمع؟ يعني هو القاضي ما يسمعها؟ بالعكس، قد يسمعها من المدعي. اذا ما تسمع ما المقصود؟ يعني ما يترتب عليها اثر. منتبه زين. القران الكريم تارة يريد المعنى الاول تارة يريد المعنى الثاني. خلنا نتكلم على المعنيين. انك لا تسمع بمعنى يعني انه صوتك ما يقرا اسماع هؤلاء. هذا الكلام محمول على الوضع الظاهري، يعني من باب المماشات. هذه من جملة الحقيقة فصول اللغة العربية، البلاغة العربية. القرآن الكريم احيانا يجاري المستمع من باب تفهيمه وتوضيح الصورة له. اضرب لك مثال. مثلا القرآن لما يقول وما مسنا من لغوب، الله لما خلق السماوات والارض بعد ذلك يقول وما مسنا من لغوب. لغوب التعب. اصلا الله عز وجل يصيب تعب؟ ما ممكن يصيب تعب، بخلاف النظرية اليهودية تقول الله خلق السماوات والارض بستة ايام، خلص يوم الجمعة فجعل يوم السبت عطلة استراحة. اليهود شكل يقولون زين. الله عز وجل يرد عليهم يقول وما مسنا من لغوب، والله عز وجل ما يمكن ان يصيبه التعب، لان القدرة المطلقة الازلية لا يمكن ان ينالها التعب. اذا ليش ينفيه؟ ينفيه رغم ان ما يمكن ان يثبت لله عز وجل، من باب المماشات والمجارات. مثلا واذا اراد الله بقوم سوءا، الله عز وجل يريد سوءا للعباد؟ لا، بس باعتبار الناس شي يسموه، يسموه سوء. يقول هذا اللي انت تسموه سوء الله لا يريده لكم، الله عز وجل انما يريد الخير للعباد. فاحيانا القرآن من باب المجارات يستعمل بعض التعابير. كذلك انك لا تسمع الموتى، مقصودة يعني بحسب الظاهر ان هذا الميت الذي جسده في القبر ما يسمع بالفعل، يعني حاسة السمع الجسدية بالفعل ما تشتغل، مو شكل ما تشتغل بالتأكيد، يعني بلحاظ الجسد. انتبه لجيل، لانه الانسان الى الحقيقة نوعين من الحواس، الى حواس وهو في العالم المادي، هذه عين المادية الباشرة، وسمع كذلك هذا أذنه المادية السامعة إلى آخره، هذه عبارة عن حواس مادية. إلى نوع ثاني من الحواس كما يقول الفلاسفة، هذه الحواس تتعلق بالروح، ما لها علاقة بالجسد إطلاقا، حتى لو فارقت الجسد ذيك الحواس تعمل، وهي الحواس المتعلقة بالإنسان بعد موته. شلون يجي هذا الميت الى شرفات بيت اهله اذا رآهم بخير يفرح، اذا رآهم بشر يتألم؟ كيف عليه الشاش؟ باي عين رآهم؟ بالعين الجسدية؟ لا، روح هو يجي، ما يجي جسد. اذا هنالك حاسة من سنخ الروح، من جنس الروح ترى، وحاسة للسمع الى اخره، تماما كحاسة الوحي عند النبي صلى الله عليه وآله. النبي لما ينزل عليه الوحي، الوحي مباشرة يلتحم مع قلب رسول الله، نزله روح القدس على قلبك، ما ينزل عن طريق الحواس المادية، يصير التحام روحي. ولهذا الرسول كانت تعتريه السبتة يأخذه العرق الشديد، يمر بحالة عجيبة لأن التحام روحي. منتبه زين. الخلاصة أن الروح إلها حواس والجسد إلى حواس. الآية لما تقول إنك لا تسمع الموتى تقصد الإسماع للحواس الجسدية، صحيح هذا ما يصير. ليش؟ لأن المفروض أنه الروح فارقت الجسد، فالحواس الجسدية متعطلة متوقفة الآن، هذا واحد. الثاني لا تسمع بمعنى أنه يعني لا يترتب الأثر على خطابك لهؤلاء. ليش؟ والمقصود من؟ طبعا ما المقصود الموتى؟ الموتى الحقيقيين. القرآن الكريم يضرب ذلك مثلا المن للذين ماتت قلوبهم، وهذا مقصود القرآن الكريم. يقول له أن هنالك صنف من الناس حجر صم، حجر أصم، صخرة صماء لا تؤثر فيه الموعظة أبدا. إنك لا تسمع الموتى، هذا جواب آخر يصلح أن يكون، يعني الآية في مقام الاستعارة، ما تقول لا تسمع الموتى يعني الموتى الذين هم ماذا في القبور، لا، تقول أن هؤلاء الذين هم قست قلوبهم وكانت كالصخرة كالحجر بل أشد قسوة، هؤلاء كلما تخاطبهم كلما تحاول تهديهم لا يؤثر فيهم شيئا. لا تسمعهم لا يعني لا يترتب أثر، على خطابهم. وهو هذا بالفعل، هو هذا بالفعل. يعني انقلت لك لعله قبل الليالي يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله أن ينشق القمر كمعجزة، ينشق القمر بدل أن يؤمن، يقول له أنت ساحر. هذا النمط من الناس الشكل، يعني ما مستعد يوطن نفسه على أن يسمع الموعظة. ولهذا يصعد علي صلوات الله عليه بنفسه الذي هو سيد الواعظين والمتعظين بعد رسول الله على المنبر فيعظ الناس. كانوا يتعظون كلهم، بالعكس يقوم لواحد اصلا يعني يطعن في الامام سلام الله عليه، هذا عبد الله بن الكوى، يقوم للامام يقول يا له من، في عباره خشنه الى حد ما افقهه، يعني يطعن بالامام سلام الله عليه، يطعن بالامام وقد سمع موعظه الامام. اذا مو دائما هي الموعظه تاخذ طريقها الى القلب، انما تاخذ طريقها الى القلوب التي اخبتت لذكر الله والتي لانت والتي نعم سكنت الى ذكر الله عز وجل، اللي بها استعداد. هذه هي القلوب التي تتأثر بالموعظة. اما القلب القاسي تماما كالجسد الميت. لاحظ جيدا، وهذا المعنى هو الذي الحقيقة اراده القرآن بقوله انك لا تسمع الموتى. عندنا نقطة ختامية وان شاء الله تتمة المبحث في الليالي القادمة، إن عندنا فصول في بحث الشفاعة، من جملة هذه الفصول مثلا شروط الشفاعة، ثمرة الشفاعة، وهذا من البحوث المهمة أعتقد، لأن كثير من الناس يسيء فهم الشفاعة أو يسيء الاستفادة من الشفاعة. نحن نعلم أن القرآن الكريم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وآية أخرى قريبة من هذا المضمون. وقطعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الروايات أنه شهيد، يعني حتى الذين يتوقفون في قضية سم الرسول، احنا عندنا رواية تقول أن الرسول مات مسموما بسم دس إليه من اليهود، ورواية لا، ولكن اتفق المسلمون على أن الرسول صلى الله عليه وآله يعامل معاملة الشهيد، يعني عنوان شهيد، يصدق عليه أنه شهيد. ولهذا فإن الأرض لا تأكل جسده الطاهر، لأن الله حرم الأرض على أجساد الأنبياء. بعدين هو شهيد على أمته بالمعنى المتقدم. القرآن الكريم يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هو الكلام ما يخص الرسول، يعني كلامنا أعم من الرسول، ذكرنا الرسول للمثال، حينما تستشفع بأمير المؤمنين عليه السلام، أو حينما تستشفع بالزهراء عليه السلام، أو تستشفع بالحسن والحسين عليهم السلام، هذا استشفاعك بهؤلاء الشهداء ما يقال له استشفاع بموتى، استشفاع بوجود روحي حي يسمع الكلام ويرد الجواب. بالمناسبة ذكر رواية يرويها البيهقي ورواية أخرى يرويها النسائي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول ما من أحد يسلم علي بعد وفاتي بعد مماتي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذه رواية البيهقي، انتبه. رواية النسائي يقول عن الرسول أيضا إن لله تعالى ملائكة سياحين يبلغونني سلام من يسلم علي فأرد عليه السلام. رواية النساء صاحب السنن. نظير هذا المعنى ورد عندنا في الحسين صلوات الله عليه، طاف بالزيارة أشهد أنك تسمع الكلام وترد السلام، وهكذا لملا وهو سيد شباب أهل الجنة وهم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة كما جاء في لفظ عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعبر عن الحسين عليه السلام والصفوة الطاهرة التي استشهدت بين يديه أنهم سادة الشهداء في الدنيا والآخرة. ولهذا تجد أن هذه الخصوصية ينص عليها جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله في زيارة الأربعين، يقول له فطبت حيا وطبت ميتا غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة في فراقك بفراقك. ولا شاك في حياتك. لاحظ عبارة جابر: غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاك في حياتك. ولهذا من استغرب أن رأس الحسين صلوات الله عليه يتكلم بعد أن فصل من الجسد، ومن استغرب أن الجسد الشريف أيضا ينطق بعد أن فصل منه الرأس الشريف. ليش؟ لأن لهذا الرجل كرامة عند الله عز وجل اتأهل لأن يستحق هذا وأكثر من هذا. أرجوك، إذا كانت الشجرة تنطق لموسى، فهل نحر الحسين سلام الله عليه أقل شأنا عند الله من الشجرة؟ أم إن الشجرة أعظم شأنا عند الله من رأس أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ والغريب أن بعض رجال الحديث والتاريخ يروون عن فلان وفلان وفلان يقول أنه نطق رأسه بعد الموت من علماء العامة، لكن لما يصل إلى الكرامة للحسين سلام الله عليه يتوقف. ليش؟ الحسين ريحانة رسول الله، الحسين الرجل الذي قدم كل ما عنده في سبيل الله. إذا لا تستغرب هذا المعنى الذي يرويه الشيخ الكفعمي رحمه الله. شيخ الكفعمي يروي عن السيدة سكينة عليها السلام تقول: لما وقعت على جسد أبي الحسين اعتنقت جسد والدي أبي عبد الله، سمعت النحر الشريف يقول: بني سكينة قولي لشيعتي، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو قتيل فاندقوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني، ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني، وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين، شيعتي لا تشافون على الثرى طايح جريح، وخدم عفر الرمضة والدماء مني يسيح، كم شباب وكم عضيد اللي قضى قبلي ذبيح، واحد يضل على الشريعة واحد احمل جثته، شيعتي واللي كسر ظهري وبعض من القوى، وحدتي من وقع عند النار شيال اللوى، وصلت عنده ولن دمومه ومخه سوى. يا ابا الفاضل، والجفوف مقطع يذوب القلب من شافته، بقيت سكينة تنادي عند جسد أبيها: أبا من للصغير حتى يكبر، أبا من أيتمني على صغر سني، أبا من الذي قطع وريدك، من الذي خضب الشيب التريب، ترب الخد الخضيب، يا والد والله ظيمة أنا صير من زغري يتيمة، والناح من بعدك لجيمة. يظهر أن هذا الموقف أبكى من حضر، حتى بعض الأشخاص من جيش عمر بن سعد، موقف هذه الطفلة اليتيمة أبكاهم، أبكت كل عدو وصديق بذلك الموقف. ولهذا عمر بن سعد خشي يعني من الانشقاق عليه، لهذا أمر عدة من الأعراب أن يقيموها من على جسد أبيها. جاء إليها عدة من الأعراب قالوا لها: قومي، فأبت أن تقوم، ظلت متمسكة بجسد الحسين. عز على صاحب الغيرة. السيد رحمه الله ينص على هذه الرواية وجماعة من المؤرخين، والواقع ذكرها على المنبر، يقشعر له البدن وترتعد منه الفرائص. يا مؤمنون ماذا صنع هؤلاء الأعراب؟ يقول جاءوا إليها جروها، الله أكبر، جروها من على جسد أبيها وهي صارخة. قامت وقد أدارت وجهها إلى جسد أبيها، يعني أبا ترضى أن أجر وأنا عند جسدك وأنا بحمايتك؟ ويا برضاك يا رغما عليك يجرني العدو من بين دياك، انا اصرخ ودير العين لياك واضرب حميتك ما تخليك معذور يا القطع وريديك. ما اذل اليتيم حين ينادي فرق عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا. يا صاحب الفضيلة، كل وجيها كل وجيها لي عند اخواني المؤمنين، انا صاحب مصيبة، عندي مريض مصاب بحادث العون الصدري، الان هو تحت العلاج، ورجاء من اخواني المؤمنين وانت الموفق ان يكون يد المساعدة. عافاكم الله ان شاء الله وشافاكم ان شاء الله. اخواني اعينوه، اعانكم الله ان شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، وبلغ اللهم اموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.